بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها